بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 24 من شهر جمادى الأولى من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد وصلنا إلى الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في التفريق بين الطلاق السني والبدعي، حيث قال رحمه الله: فصل، يعني في سنة الطلاق وبدعته. إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. شرع رحمه الله تعالى في بيان الطلاق السني والشروط التي لا بد من تحققها ليكون الطلاق سنيا. والمقصود بالطلاق السني أي ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود بالطلاق البدعي أي ما كان مخالفاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير معهود في الاصطلاح الشرعي، حيث إن الناس والفقهاء وغيرهم لا يقولون هذه الصلاة بدعية إذا كانت في وقت يكره فيه الصلاة، أو إذا كانت بحضرة طعام، أو وهو يدافعه الأخبثان مع ورود النهي في ذلك، فهذا من باب التنفير والتقبيح والتشديد على هذا الطلاق. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يتقحم هذا النهي ويطلق على هذا الطلاق البدعي. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة التي ذكرها المصنف كان الطلاق سنيا، وإذا انخرم أحدها كان بدعيا، وثمة قسم ثالث وهو طلاق لا يوسم ببدعة ولا سنة كما سيبينه المصنف رحمه الله تعالى. إذا صار عندنا الطلاق باعتبار السنة والبدعة ثلاثة أقسام: طلاق سني، وطلاق بدعي، وطلاق لا هو سنة ولا بدعة. أما الطلاق السني فهو ما توفر فيه أربعة ضوابط. الضابط الأول عند قوله مرة، إذا طلقها مرة، فمن طلق زوجته أكثر من مرة فإن هذا الطلاق يوسم بأنه بدعة، وجمهور الفقهاء على ذلك، ويكون بدعة باعتبار العدد. إذ البدعة في الطلاق نوعان: بدعة باعتبار العدد، وبدعة باعتبار الوقت والزمن. أما البدعة باعتبار العدد هو أن يطلق أكثر من طلقة في مجلس واحد أو في طهر واحد أو أثناء عدة من طلاق سابق ونحو ذلك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى بالتفصيل. وذهب الشافعية رحمه الله تعالى إلى جواز الطلاق أكثر من مرة، كأن يطلق ثلاثا أو اثنتين، واستدلوا على هذا بجمع من الأدلة، من ذلك ما جاء من حديث عويمر العجلاني أنه طلق زوجته الطلاق يعني ثلاثا، وما جاء عن فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقها، وما جاء أيضا عن زوجة رفاعة أن زوجها طلقها فأبت طلاقها. هذه ثلاثة أدلة استدل بها علماء الشافعية على أنه يجوز أن يطلق أكثر من طلقة ولا يكون هذا بدعيا عندهم. وذهب الجماهير إلى أن طلاق الثلاث بدعة، واستدلوا على هذا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وكذلك ما جاء في الآثار كما جاء عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من النهي عن ذلك، وقد أوردنا شيئاً من تلك الروايات في آخر الدرس الماضي. وأما الجواب عما ذهب إليه الشافعية فيقال: أما ما جاء عن عويمر العجلاني رضي الله عنه وأنه طلق زوجته الطلاق يعني كله، فهذا قد جاء في اللعان، ومعلوم أن أحكام اللعان تختلف عن أحكام الطلاق. وأما ما جاء عن فاطمة بنت قيس وما جاء عن رفاعة وعن زوجته وأنه طلقها فأبت طلاقها، فقد جاء في بعض الروايات أن هذا البت كان آخر ثلاث تطليقات، يعني أنه طلقها الطلقة الثالثة، فكانت تلك الطلقة الثالثة بتًا، أي قطعًا للصلة التي بينه وبينها، لا أنه طلقها ثلاثًا في مجلس واحد أو في عدة واحدة أو أدخل طلاقًا على طلاق دون انقضاء العدة إلى آخره. وهذا هو الأقرب. والطلاق باثنتين يظهر من كلام المصنف أنه ليس محرمًا، لأنه قال بعد ذلك: فتحرم الثلاث إذن، مفهومه أن ما دون الثلاث لا يكون محرما. قد نص فقهاء المذهب على أن الثنتين في مجلس واحد تكون مكروهة لا محرمة. والقول الثالث في هذه المسألة هو أن طلاق الثنتين كطلاق الثلاث من حيث الحكم التكليفي، وأنه محرم أيضا. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب لما تقدم من الآثار والأحاديث. وإلا فالشافعية يرونه مباحا من باب أولى، فهم أباحوا طلاق الثلاث، فطلاق الثنتين من باب أولى في الإباحة عندهم. والحنابلة رأوه مكروها، والأقرب التحريم. إذن الشرط الأول حتى يكون طلاق المسلم سنيا أن يكون مرة واحدة. الشرط الثاني عرفناه بقوله في طهر، فلا يحل أن يطلقها في حيض أو في نفاس، فإن طلقها في حيض أو نفاس فهو طلاق بدعة. وقد دل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه لما طلق زوجته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، فقال لعمر: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها وإن شاء فارقها، أو كما جاء في الحديث. والسبب في النهي عن هذا الطلاق، أي السبب في النهي عن طلاق الحائض، هو أن في هذا تطويلاً لعدة المرأة، فإن الطلاق الواقع في تلك الحيضة يحسب عند جماهير الأمة كما سيأتي، أي يحسب طلاقاً، لكن تلك الحيضة لا تحسب من العدة، والطهر الذي يأتي بعدها لا يحسب من العدة، وإنما يبدأ حساب العدة في الحيض الذي بعد ذلك الطهر. حيض فطهر، حيض فطهر، حيض فطهر، تنتهي العدة. فكان الطلاق في زمن الحيض مطولاً لعدة المرأة. إذن العلة من النهي عن الطلاق في الحيض هو لئلا تطول عدة المرأة. فمن المتضرر بذلك إذا طالت عدة المرأة؟ المرأة ذاتها هي المتضررة بهذا. فإذا كان الطلاق في الحيض ولا ضرر عليها فلا يكون بدعياً، كأن تكون مختلعة. إذا كانت مختلعة ووقعت تلك الطلقة في حيضتها فإن هذا جائز، وقد ذكرناه في الفروق بين الطلاق والحيض، إذ يجوز أن يخالع زوجته في الحيض وإن كان بلفظ الطلاق. لماذا؟ لأنه لا ضرر على المرأة، فهي قد بانت منه بينونة صغرى. كذلك إذا كانت حاملاً وحاضت، على قول من يرى إمكانية الحيض للحامل، وهذا رأي المالكية، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إذا كان قد جاء على وفق الحيض الذي يأتيها عادة في الطهر. تقدم ذكر هذه المسألة في الدروس الأولى. إذن لو كانت المرأة حاملا وحاضت فطلقها فلا يكون ذلك الطلاق بدعيا. وهل يكون سنيا؟ لا، لا يكون سنيا، لأن الطلاق في الحمل لا يسمى ببدعة ولا سنة. والحالة الثالثة التي يجوز فيها طلاق الحائض هي الحائض التي لم يدخل بها. زيد تزوج زينب، عقد عليها ولم يدخل بها، فطلقها وهي حائض، ما حكم هذا الطلاق من حيث الحكم التكليفي؟ جائز ولا يكون حراما مع أنها حائض. لماذا؟ لأن هذا الطلاق لا يضر بها ولا تطول به عدتها. وأما الحكمة التي ذكرها الفقهاء في النهي عن طلاق الحائض، قالوا لأن الحائض والزوجة لا يكون مزاجهما سويا أثناء حيض الزوجة. الزوجة عندما تحيض تتغير عندها الصفات فتصبح متعكرة المزاج غضبا، وكذلك الزوج لأنه لا يستطيع أن ينال من زوجته كما كان ينال حال طهرها فيكون متوترا أيضا. فكان من المناسب أن ينهى الرجل عن الطلاق أثناء الحيض وأن يؤجل حتى تطهر زوجته، فلعل تهيؤ الزوجة أثناء الطهر يثنيه عن الطلاق الذي كان قد نواه. وهذه حكمة بالغة من الشارع. إذن صار يا إخوة النهي عن الطلاق أثناء الحيض له علة وحكمة، صار له علة وحكمة. أما العلة حتى لا تطول عدة المرأة، ولهذا الصور التي لا تتضرر فيها المرأة بطول العدة أجزنا فيها الطلاق أثناء الحيض. وأما الحكمة فلأن حال الزوج وحال الزوجة أثناء الحيض غير مستقيم، فكان من المناسب أن يتأجل الطلاق حتى يأتي الطهر. وكم من إنسان وكم من زوج رام طلاق زوجته ثم تأخر عن ذلك لئلا يكون طلاقه محرما إذ زوجته حائض، فلما جاء طهرها لم يوقع ذلك الطلاق الذي قد رامه وقصده وأراده نظرا لتهيئها له وتجملها وتزيونها. وهذه حكمة بالغة من الشارع. صار عندنا طلاق الحائض الأصل فيه التحريم إلا في ثلاثة مواطن: المختلعة والحامل لو حاضت وغير المدخول بها. نعود إلى الشروط. الشرط الأول لكون الطلاق سنيا أن يكون مرة، والشرط الثاني أن يكون في طهر، والشرط الثالث أن يكون ذلك الطهر ماذا؟ سليما من الجماع، إذ لو جامع في ذلك الطهر لوسم هذا الطلاق بأنه بدعة أيضا. ولماذا هذا؟ لماذا منع الأزواج من تطليق أزواجهم أثناء الطهر الذي حصل فيه جماع؟ جميل، لكن لو قيل لك الحامل كذلك من تبين حملها فطلقت فإن طلاقها لا يسمى ببدعة ولا سنة مع أن عدتها ستطول، فلك أن تجيب فتقول من تبين حملها ستكون عدتها أقصر ممن لم يتبين حملها، إذ ربما لا يحصل الحمل إلا بعد زمن، فيكون ما ذكرته صحيحا. نعم، تفضل يا شيخ. أحسنتم، لطول العدة. وإياكم. قال رحمه الله: وتركها حتى تنقضي عدتها. هذا هو الشرط الرابع والضابط الرابع لجعل الطلاق سنيا، ألا يتبع الطلقة السابقة بطلقة أثناء هذه العدة. ولهذا اختصر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الطلاق السني بقوله: أن يكون لكل طلقة عدتها. أن يكون لكل طلقة عدتها، فلا يدخل طلقة أثناء عدة طلقة سابقة، وإلا كان الطلاق بدعيا. نعم، أحسنتم. لو أراد أن يراجعها فنعم، ونحن كلامنا الآن عن الطلاق الذي يوسم بأنه بدعة، فنقول من هذه الصور التي تجعل الطلاق بدعة أن يطلقها وهي في عدة من طلاق سابق. صورة المسألة أن يطلق زيد زوجته، بدأت زوجته بالعدة، وفي الطهر الثاني أو الثالث، وفي الطهر الثاني أو الأول طلقها طلقة ثانية، فهذا طلاق بدعي. لماذا؟ نعم، لم تنتهي عدة الطلقة السابقة، وسيترتب على هذا ضرر بالمرأة من طول عدتها. الطلقة الجديدة هذه تحتاج إلى عدة، فتطول العدة حينها. ولهذا السنة أن يجعل لكل عدة لكل طلاق عدة مستقلة، وهذا كما تفضل الشيخ لمن أراد أن يبت. والأولى للإنسان ألا يحرص على البت، لأن الشارع قد جعله فسحة، فيطلق ذلك الزوج زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ولا يعقب ذلك بطلقة حتى تنتهي العدة. الطلقة الثانية لن تكون إلا بعد أن تنتهي، إلا بعد أن يراجعها، وإلا لو انتهت عدتها ثم طلقها فالطلقة الجديدة هذه غير واقعة عليها لأنها قد بانت منه. نعم، فالأولى ألا يبت طلاقها. لما يبت طلاقها؟ يجعل لنفسه فرصة أن يكون من سائر الخطاب بعده. فهو لو طلقها حتى انتهت العدة ثم ندم، قلنا ندمك هذا لن يطول إذا وافقتك على الرجوع، فأنت تأتي وتخطبها من جديد وتمهرها وتأتي بشاهدين إلى آخره. ولكن إذا حصل البت في الطلاق فإنك تقطع على نفسك الطريق، ولا يمكن أن تتزوجها حتى تتزوج بآخر زواج رغبة ثم يطلقها، ثم بعد ذلك تتقدم إليها من جديد. ودون هذا خرط القتاد، وهذا قليل عند الناس. نعم، وبعضهم يأتي بمعاذير، وربما تلطخ بزواج نعم بزواج المحلل ودخل في التيسير المستعار. لماذا؟ كل هذا بسبب البت. الشارع جعل لك هذه الفرصة، فأنت لا تبت الطلاق، يعني طلقها طلقة واتركها حتى إذا انتهت العدة كان الأمر بيدها، إن شاءت تزوجت بغيرك وإن شاءت تزوجت بك مرة أخرى. فالشارع أراد فسحة للزوجين، ولم يجعل هذا الطلاق الثلاث ليتعين على كل مريد الطلاق أنه لا بد أن يبت الطلاق، لا، حتى إن العوام يظنون أن من طلق زوجته حتى انتهت العدة وأخرج لها صكا من المحكمة أنها لا يمكن أن تعود حتى تنكح زوجا غيره. فإذا قلنا لهم لا تحتاجون إلى هذا، إذا أتى الزوج من جديد وعقد عليها بمهر جديد وشاهدي عدل وولي إلى آخره، فإنها تعود إليه زوجة من جديد. قالوا قد صكك عليها، يرون أن هذا الصك الذي خرج يمنع إيابها إليه إلا بزوج جديد، وهذا لم يقل به أحد. فالمقصود من هذا أن الشارع جعل فرصة وفسحة للزوجين، ولم يرد أن يتعين عليهما البت في الطلاق. طيب، إذن صار عندنا أربعة شروط إخوة لمن أراد أن يطلق السنة. يعني رجل قرر أن يطلق زوجته وأراد أن يطلق على السنة، فنقول له هاك أربعة شروط، إن طبقتها كنت على السنة. تنتظر حتى تطهر فتتأكد من أنها ليست حائضا ولا نفساء. ثانيا، تطلقها طلقة واحدة فقط. ثالثا، لا يكون قد حصل جماع في ذلك الطهر، أما لو حصل جماع فتنتظر حتى تحيض ثم تطهر مرة ثانية ثم تطلقها إن شئت. رابعا، ألا تتبع تلك الطلقة بطلقة أخرى، بل تمكث هكذا حتى تنتهي العدة فتبين منك بينونة صغرى. هذا هو طلاق السنة. وهذه الشروط كما أسلفنا أيها الفضلاء تجعل مريد الطلاق غير متعجل في إصدار قراره بالطلاق، ما يتعجل. أراد الشارع أن يكون هذا الطلاق بروية لا عن تعجل، فلربما قصد الطلاق فإذا هو في زمن لا يحل فانتظر حتى أتى الزمن الذي يحل وقد ذهب ما في نفسه من الغضب. وهذا ليس فقط في الطلاق، يعني ينبغي الإنسان عند الغضب ألا يخرج قرارا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. ومما ذكروا أن ابن طولون وهو أحد الملوك الذين فيهم شدة وقوة عجيبة ومهابة، أن له أحد الندماء أو الوزراء وكان به معجبا وبه حفيا، إلا أنه مرة غاضبه فقال لمن عنده في المجلس اذهبوا به فاقتلوه. فلما ذهبت ثورة الغضب قال أين فلان؟ ألا يأتي لمنادمتنا كما كان يفعل؟ قالوا قد أمرت بقتله. قال وفعلتم؟ قالوا فعلنا. ومن يجرؤ أن لا ينفذ أمرك؟ فغضب عليهم غضبا شديدا وقال أليس منكم رجل رشيد يذهب به حتى تذهب ثورة غضبي ثم يراجعني فيه؟ فلعل أن يكون لي رأيا آخر. هذا وهو من أمر بقتله. فمن صفات الإنسان أنه إذا غضب غضبا شديدا ربما أصدر قرارات لا يريدها في الأصل. قد تقدم معنا الطلاق لمن كان غاضبا غضبا شديدا أخرجه عن إرادته وعن طوعه أنه لا يقع، أما إذا كان دون ذلك فإن كان يسيرا فبالإجماع يقع، وإن كان دون ذلك يعني وإن كان فوق ذلك ودون الأغلظ فهذا محل نزاع كما تقدم معنا. الخلاصة في هذا أن الطلاق السني يكون بهذه الشروط الأربعة. لماذا جعلناه طلاقا سنيا واشترطنا فيه هذه الشروط؟ نقول لقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. جاء عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنه قالوا أي طاهرات من غير جماع، أي طاهرات من غير جماع. وأيضا جاء أي مستقبلات لعدتهن، وهذا لا يكون إلا إذا كان الطلاق في نعم حسنتم في طهر لم يجامعها فيه، فتكون العدة ستأتي. العدة على الصحيح تكون بالحيض، على الصحيح تكون العدة بالحيضات. وعلى هذا فيكون من معاني الآية طلقوهن مستقبلات للعدة، أي يكون هذا الطلاق في طهر لم يحصل فيه جماع، فإذا جاءت أول حيضة بعد هذا الطهر كانت محسوبة من العدة فتكون القرء الأول ثم يأتي القرء الثاني ثم الثالث. قال رحمه الله فتحرم الثلاث إذن، أي مما سبق من الشروط، فسيكون حينئذ طلاق الثلاث حراما، وطلاق الحيض أيضا سيكون حراما إلا إذا كان في كذا وكذا كما سيأتي. فهو الآن سيأتي بالمحترزات من تلك القيود التي سبق ذكرها. قال فتحرم الثلاث إذن أو فتحرم الثلاث إذن. قد تقدم نزاع العلماء في هذه المسألة، والجماهير على أن طلاق الثلاث حرام وهو بدعة لما جاء عند النساء وغيره من حديث محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان. وغضبه هنا عليه الصلاة والسلام ليس غضبا عاديا وإنما هو غضب شرعي، غضب شرعي أي يؤخذ منه التحريم. فإذا غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شرعيا فإنه يؤخذ من غضبه هذا المنع والتحريم. ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله ألا أقتله، في دلالة على أن غضبه كان شديدا جدا، وإلا لما قال ذلك الصحابي ما قال رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ بن حجر ورواته موثوقون. وقد مر معنا الأثر الذي جاء عن ابن عباس أنه جاءه رجل قال طلقت زوجتي ثلاثا، فقال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، يطلق ثم يأتي إليه ويقول يا ابن عباس يعني أخرجني من هذه الورطة. وهذه السبيل إلى الآن، نسأل الله السلامة والعافية. فتجد الزوج العجل سريع الغضب يطلق زوجته فيبت طلاقها، ثم يأتيك أيها الفقيه ويقول يا ابن فلان يا ابن فلان ألا أنقذتني، ألا تجد لي مخرجا، وهو يسح دموعه على خديه ندما كندامة الكسعي. فالمقصود من هذا كله أنه لا ينبغي للمسلم أن يتعجل في مثل هذه القضايا الكبيرة ثم بعد ذلك يندم الندامة الكبرى. جاء أيضا عن ابن مسعود كما أسلفنا أيضا أن رجلا طلق زوجته 99 طلقها 99 طلقة، ثم قال ابن مسعود وإني سألت فقيل لي قد بانت منك، فقال ابن مسعود قد أحبوا أن يفرقوا بينك وبين زوجتك. ففرح الرجل وظن أن عند ابن مسعود مخرجا من هذا، وظن أنه سيرخص له، فقال ابن مسعود ويا لهولي ما قال ثلاث قد بانت منك بها، أو ثلاث تبينها منك وسائرهن عدوان، يعني أنه تجاوز وتأثم عليه. إذن جماهير العلماء ذهبوا إلى أن الطلاق بأكثر من واحدة، أو أن الطلاق الثلاث أنه محرم وطلاقهم بدعي ويأثم صاحبه. وهل يقع أو لا سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل ذكر هذا. والشافعية كما أسلفت قد ذهبوا إلى عدم كونه بدعيا واستدلوا بتلك الأدلة وقد أجبنا عنها. قال رحمه الله وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة. وهذا قد فهمناه أصلا من الضابط الذي ذكره المصنف سابقا عندما قال في طهر، وعندما قال لم يجامعها فيه، ففهم أنه إن لم يكن في طهر بأنه بدعة، وأنه إن لم يكن وأنه إن كان قد جامعها فيه فبدعة. لكن قوله وإن طلق من دخل بها هل له مفهوم؟ نعم له مفهوم، نعم أحسنت، غير المدخول بها. فمن طلق زوجته غير المدخول بها وهي حائض فإن هذا الطلاق لا يكون بدعيا ولا يكون محرما ولا يأثم صاحبه. إذن إذا عقد زيد على زوجته ولم يدخل بها وأراد أن يطلق فهل يتحرى حالها أهي حائض أم لا؟ الجواب لا يتحرى حالها، وإنما يكفيه أن يطلق ويطلق طلقة واحدة. فضل الشيخ. نعم ملك فقط عقد، لكن لو عقد ودخل هنا إن طلق في حيض أو نفاس فهو آثم. أما إذا عقد فقط دون أن يدخل فهنا لا يتحرى كونها حائضا أو غير حائض، ما يحتاج هذا. يعني هل يلحق به الخلوة أو لا؟ ما رأيكم يلحق الخلوة بهذا الدخول؟ نعم طبعا نعم، الأصل أن الخلوة تلحق بالدخول، هذا الأصل، إلا في مواطن، وستأتي إن شاء الله هذه المواطن عند كتاب الحدود أو في كتاب الحدود. يعني مثلا من خلى بزوجته ولم يدخل بها فهل تكون محصنة فترجم إن زنت بعد؟ لا. نعم كذلك ما يتعلق بأحكام الاستبراء، أحسنتم، فالاستبراء لا يتم بالخلوة وإنما يكون نعم لا طبعا الاستبراء قد يكون بعد الخلوة إن كان ممن يمكن أن يحصل منه وطئ. فهم قالوا من تزوج امرأة مثلا، من تزوج أو من إذا وقع السيد على أمته أو إذا خلى بها ثم بعد ذلك باعها فإن المشتري يستبرئها يقينا. وعلى كل حال فالمقصود هنا والله أعلم من دخل بها ويلحق به الخلوة، والله أعلم، لأن الخلوة مظنة الدخول ولأنه يثبت المهر كاملا بالخلوة. نعم فضل الشيخ. ها لكنه لو خلى بها ولم يدخل فالجمهور على أن هذه الخلوة ملحقة بالدخول. نعم، بخلاف الظاهرية الذين قالوا لا بد من الخلوة وإلا تبقى، نعم الذين قالوا لا بد من الدخول وإلا تكون حينئذ كحال من عقد عليها ولم يدخل بها، والله أعلم. طيب، قال رحمه الله: أو طهر وطئ فيه. كذلك إذا طلقها في ذلك الطهر الذي قد وطأها فيه فبدعة. طبعا صورة المسألة أن زينب قد طهرت في واحد محرم، ولا يأتيها الحيض عادة إلا في 23 محرم، تبقى 23 يوما طاهرا، ثم تحيض مثلا 7 أيام وهكذا. ففي هذه 23 يوم وطئها، مثلا وطئها في يوم 2 من محرم، فلا يجوز أن يطلق طيلة هذا الطهر، يحرم عليها أن يطلق في يوم 3 و4 و5 حتى تحيض، أيضا لا يجوز، ثم تطهر. فإذا طهرت طهرا لا وطأ فيه فله أن يطلق، فله أن يطلق. وانظر إلى هذه المسافة الطويلة التي أراد الشارع منها أن يؤدم بين الزوجين وأن لا يتعجل الزوج في الطلاق. الإنسان يتغير رأيه بين الفينة والأخرى، ربما يتغير رأيه في دقائق، فكيف إذا مكثت المرأة هذه الفترة الطويلة؟ ولهذا لما شعرت سودة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما طلقها ماذا صنعت؟ وهبت ليلتها لعائشة، استبقت الأحداث. وهكذا المرأة الفطنة لو شعرت بأن الزوج قد كرهها ولا سيما في زمن الحيض أو ما شابه ذلك، فإنها تتهيأ لمحاولة تغيير رأيه في طيلة هذه الفترة، حتى إذا ما جاء الطهر الذي ليس فيه وطء وإذ به قد تغير رأيه وقد عطف عليها بعد أن عطف عنها. وهذه حكمة بالغة كما أسلفت. وإلا لو كان الرجل وإلا لو كان للرجل أن يطلق حيثما اتفق لكثر الطلاق في الناس، لو كان له يطلق يعني من ناحية شرعية، لكن لما منع من الطلاق في أوقات معينة أي لعله يرعوي، لعله يتراجع، لعل الزوجة التي شعرت بقصده وإرادته أن تتحسن علاقتها به وتتهيأ له أكثر مما كانت حتى ينصرف عنها الرأي. قال رحمه الله: فبدعة. ثم قال: يقع الطلاق في زمن الحيض والطلاق في الطهر الذي قد حصل فيه جماع مع كونه بدعة، إلا أنه يقع ويحسب من الطلقات، وقد ذهب إلى هذا أكثر الفقهاء وقالوا إن إيقاع الطلاق هنا من باب الحكم الوضعي، فالشارع رتب على الطلاق أن يحسب من العدد، سواء كان ذلك الطلاق في زمن حيض أو طهر أو في طهر جامعها فيه أو لم يجامعها فيه، فالشارع جعل شيئا متعلقا ومترتبا على شيء. حصل الطلاق يحسب من العدد، سواء كان ذلك الطلاق في طهر أو حيض كما أسلفت، فهو من باب الحكم الوضعي. والجهة منفكة بين التكليف والوضع هنا، فيرون أنه أعني الزوجة آثم وقد ارتكب هذا المحرم وأسم طلاقه بأنه بدعي، إلا أنه واقع. ودليلهم الأعظم في هذه المسألة ما جاء من حديث ابن عمر، فإن ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، قال: مره فليراجعها، وإنما تكون الرجعة عن طلاق، مره فليراجعها. والأصل في الألفاظ التي تأتي من الشارع أن تكون محمولة على الاصطلاح الشرعي لا على الاصطلاح اللغوي ولا على الاصطلاح العرفي، الأصل أن تحمل على الاصطلاح الشرعي حتى يأتي ما ينازع هذا الأصل من ظاهر قوي. فجماهير العلماء على هذا، الأئمة الأربعة وغيرهم والظاهرية إلى آخره فيما أذكر على هذا أيضا، يعني على أنه إن طلقها وهي حائض، الأئمة الأربعة على هذا، لا أجزم بالظاهر الآن، الأئمة الأربعة على هذا، أي إن طلقها وهي حائض فإن هذا الطلاق واقع. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن هذا الطلاق لا يقع وهذه المسألة من المسائل التي سجن شيخ الإسلام لأجلها، ذلكم أنه خالف ما كان يفتي به عامة فقهاء زمنه من أن طلاق الحائض يقع وطلاق المرأة في الطهر الذي جامعها فيه يقع، فلما خالف في هذه المسألة التي ترتب عليها حل فروج أو حرمة فروج قد غلظ عليه أقرانه في هذه المسألة ووشوا به إلى السلطان، حيث قالوا إن ابن تيمية يحل فروجا قد حرمت، قد تكون هذه الطلقة التي في الحيض هي الطلقة الثالثة، فإذا سألوا أي فقيه قال قد وقع ومن ثم صارت بائنا منك لا تحل لك إلا بنكاح، إلا أن تتزوج زوجا غيرك ثم يطلقها ثم ترجع إليك إن شئت. أما شيخ الإسلام لو سئل يقول أبدا، ما دام الطلاق في زمن الحيض أو في زمن الطهر الذي وقعها فيه فليس بشيء ولا يحسب من الطلقات، ومن ثم فقد بقي فرجها حلالا لهذا الزوج. فثمرة المسألة عظيمة، ليست المسألة هذه البضاعة لك أو لا، أو عليك ضمان في مسألة أو لا، أو ما شابه ذلك. هذه المسألة هل يجوز أن تمكن هذا الزوج الذي طلق الطلقة الثالثة في زمن الحيض، هل يجوز أن تمكنه بعده ولا لا؟ فجماهير الأمة يقولون لا يجوز أن تمكنه حتى تتزوج بزوج آخر فيمكث معها ما شاء الله أن يمكث ثم يطلقها، ثم إن شئت أن تتزوجها من جديد ووافقت فنعم. أما شيخ الإسلام فيقول أبدا، ما زالت في عصمتك وما زالت زوجة لك، ولم يحصل طلاق أصلا، ما حصل طلاق، طلاق هذا غير واقع. شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا طلاق بدعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البدعة ماذا؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود على صاحبه، أي ليس بشيء ولا يحسب. وأيضا قال جاء عند النسائي وغيره أن ابن عمر سئل أحسبت عليك تطليقه؟ قال لا. وعورض بما جاء في الصحيحين من أن ابن عمر سئل أحسبت عليك تطليقه؟ قال نعم. فجاء في هذه القصة روايتان، ولا يمكن أن تكون محمولة على واقعتين مثلا أو الجمع أو أن يجمع بينهما، لا يمكن أن يجمع فيقال لا ونعم في ذات الواقعة، إما أنها حسبت أو لا. قيل له يا شيخ الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها، والرجعة إنما تكون عن طلاق. قال هذه رجعة لغوية وليست رجعة شرعية. يقول هذا رجوع لغوي، عندما تخاصم زوجتك وتذهب إلى أهلها دون طلاق ماذا يقول لك الناس؟ هل لا راجعتها؟ هل رجعتها إلى بيتك؟ هل لا راجعتها؟ هل يقصدون الرجعة التي تعقب الطلاق؟ ما يقصدون هذا، وإنما يقصدون المراجعة اللغوية، يعني هل أعدتها إلى بيتك؟ يريدون اللفظ اللغوي لا الشرعي. طيب لماذا صرفت يا شيخ الإسلام اللفظ عن الاصطلاح الشرعي إلى اللغوي؟ قال لوجود القرائن، هناك قرائن منها أنه طلاق بدعي وهو مردود على صاحبه وليس بشيء، ومنها أن ابن عمر لما سئل قال لا لم تحسب من الطلقات، وشيخ الإسلام يصحح هذه الرواية. لي بحث يعني يسير في هذه المسألة كنت قد كتبته قديما وهو منشور على الشبكة، وسردت أقوال العلماء الذين أوقعوا هذا الطلاق والذين لم يوقعوا هذا الطلاق والاعتراضات والأجوبة والأدلة ونحو ذلك، ثم توقفت في المسألة في آخر المطاف، وإن كان الميل إذ ذاك إلى رأي شيخ الإسلام لكني لم أجزم بهذا الترجيح. فالمسألة كما ترون مسألة ليست سهلة، وقد كفانا الله عز وجل البت في مثل هذه القضايا، لأن هذا الأمر مردود إلى المفتي العام في بلدنا ولله الحمد، فحتى لو أفتيت بأنه واقع أو غير واقع ومن حيث النظام سيؤمر بأن يذهب إلى مفتي المنطقة فيرفع قضيته إلى المفتي العام، أو يذهب إلى أحد القضاة إلى المحكمة ولا تبت، وهذا مما يريح الإنسان في مثل هذه المسائل. قال رحمه الله وتسن رجعتها، يعني هذه المرأة التي طلقت في زمن الحيض طلاقها واقع ومحسوب، فإن كانت تلك الطلقة الأولى، فإن كانت تلك الطلقة هي الأولى أو الثانية سن له أن يراجعها. ودليلنا على هذه السنية وعلى هذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمراجعتها، وأقل ما يمكن أن يؤخذ من هذا الأمر هو السنية، حيث قال مره فليراجعها، مره فليراجعها. قال رحمه الله: ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. هذا هو القسم الثالث من أقسام الطلاق من حيث السنة والبدعة. إذ القسم الأول الطلاق السني، والقسم الثاني الطلاق البدعي، والقسم الثالث الطلاق الذي لا يوسم ببدعة ولا سنة. وهذا أقسام: القسم الأول أو هذا أنواع، النوع الأول الصغيرة، الصغيرة أي التي لا تحيض. وهل تتزوج الجارية قبل الحيض؟ الجواب نعم. وهل يدخل بها؟ نعم، ما دامت قد أتمت 9 سنين فإنه يدخل بها، وإن لم تكن قد حاضت. فمن تزوج ودخل بصغيرة دون أن تحيض، قبل أن تحيض، فإنه يجوز أن يطلقها. طيب كيف يطلقها الآن ونحن إنما نتحدث عن ماذا؟ نعم، نحن نتحدث عن الصغيرة، نقول نعم، لأنها لا حيض يلحقها، ومن ثم إن طلقها وهي صغيرة سواء دخل بها أو لم يدخل بها فإنه لا يدخل في هذا سنة ولا بدعة. نعم يجوز ذلك، المهم أن تكون قد أتمت 9 سنين. عند الحنابلة المرأة الجارية يوطأ مثلها إذا بلغت 9 سنين، ومن ناحية الذكور إذا أتم 10 سنين، رتبوا على هذا أحكاما ولا يشترطون البلوغ. بالأشهر، واللاتي لم يحضن، نعم نعم، فتكون بالأشهر. يعني تقصد أنه سواء دخل بها خلي بها، والله يعني لعلنا نراجع المسألة. هو الشيخ الآن عاد مسألتنا السابقة، يعني هل الخلوة بالمرأة التي تحيض في الأصل، امرأة بلغت مبلغ النساء في الحيض، تزوجها رجل عقد عليها ثم خلى بها، إذا خلى بها هل هذه الخلوة تمنعه بعد ذلك من أن يطلق في زمن الحيض؟ يعني هل الخلوة ملحقة بالدخول في هذه المسألة أم لا؟ لأن الضابط عندنا الدخول، قلنا من دخل بها حرم طلاقها أثناء الحيض فلا يجوز، أما من لم يدخل بها جاز أن تطلق أثناء الحيض. وسؤالنا هل من خلي بها يجوز أن تطلق بعد ذلك في الحيض أم لا؟ نعم، أي نعم. وهل يعد، هل تلحق الخلوة بالدخول ولا ما تلحق؟ نعم نعم، الذي يظهر لي أن علماء المذهب يجعلون الخلوة كالدخول من حيث الأصل، إلا في مسائل منها قضية الإحصان كما أسلفت، فالمرأة لا تكون محصنة إلا إذا دخل بها، والرجل لا يكون محصنا إلا إذا دخل، طبعا بالحرة البالغة إلى آخره، وكذلك هي تكون حرة بالغة إلى آخره. فلعلها تراجع هذه المسألة، هل هنا فعلا تلحق الخلوة بالدخول أم لا، لعلها تراجع إن شاء الله. إذن من طلاقها لا يسمى بسنة ولا بدعة، أنواع: أولا الصغيرة، فإن من طلق صغيرة فلا يقال إن طلاقك سني أو طلاقك بدعي، لأنها إلى الآن ليست ممن يحيض، وتكون عدتها بالأشهر كما قال الله جل وعلا. ماذا قال؟ واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن، أي كذلك، أي كذلك بالأشهر. قال رحمه الله: وآيسة. الآيسة هي المرأة التي لا، التي لم تعد تحيض، المرأة التي لم تعد تحيض، يعني كانت تحيض حتى بلغت سن الإياس فلم يعد يأتيها الدم، فهذه لا يكون طلاقها سنيا ولا بدعيا، بل تطلق حينئذ، ولا يسمى طلاقها بدعة ولا سنة. طيب، هل يجوز أن يطلقها في زمن قد جامعها فيه أو لا يجوز؟ يجوز، نعم. لماذا؟ لأنها لم ينقسم عندها الزمن إلى زمن حيض وزمن طهر، حتى نقول في طهر قد جامعها فيه، كل زمنها طهر، مثل الصغيرة تماما، فالصغيرة كل زمنها طهر، الصغيرة لا يلحقها حيض، وكذلك الآيسة لا يلحقها حيض، فلزوج الصغيرة أن يطلقها متى ما شاء، المهم أن يكون طلقة واحدة، ما يكون أكثر من طلقة، ولزوج الآيسة أن يطلقها متى ما شاء، والمهم أن يكون طلقة واحدة، إذ لا بدعة من حيث الزمن في هاتين المرأتين. ثم قال رحمه الله: وغير مدخول بها. كذلك غير المدخول بها، لماذا؟ لأنه لا عدة عليها، فإن من تزوج امرأة، يعني عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها طلقة واحدة، فقد بانت منه، فقد بانت منه بينونة صغرى، وحلت للأزواج، ومن ضمن الأزواج هو، يعني يجوز أن يخطبها من جديد. وربما يشكل هذا، أحيانا يحصل نزاع بين الزوج وبين أولياء المرأة وبين ولي المرأة أو أهلها، ويختلفون في الشروط، فيغضب الزوج فيطلق بعد أن عقد ولم يخلو إلى الآن بالمرأة ولم يدخل بها من باب أولى، وهم في مجلس العقد الآن أمام الناس، يحصل نزاع فيغضب الزوج غضبا شديدا عندما يرفع عليه المهر والمتطلبات والذهب، فيغضب ويقول: بنتكم هذه طالق. فيظن بعض الحاضرين بأن هذا الطلاق قد جعلها بائنا منه بينونة كبرى، وأنه لا يحل أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج زوج غيره. لا، ما دام أنه إلى الآن ما دخل ولم يخلو، فله أن يجدد العقد الآن في نفس اللحظة، فيقول لهم المأذون الشرعي: تعوذوا من الشيطان ونعود من جديد، يلا قل زوجتك ابنتي فلانة، يقول زوجتك ابنتي فلانة، قال قبلت، انتهى الأمر، لا يحتاج أن ينتظروا ولا دقيقة ولا شيء، مباشرة. حتى لو كان ثلاث طلقات، نعم، حتى لو كان ثلاث طلقات، ها؟ كيف؟ إيه نعم، بعقد جديد، لأنه لا عدة عليها. قال الله جل وعلا في هذه المسألة ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، ما يحتاج أن ينتظر حتى تنتهي العدة، نعم أحسنت، وليس هناك استبراء، ما دخل وما خلا، ما نحتاج استبراء ولا شيء أبدا، يطلق الآن ثم بعدها بثواني يعقد له من جديد. أو آخر قال الولي: أنت ما فيك خير، طلقتها ونحن في المجلس، ماذا ستصنع بها لو كانت معك في بيتك؟ أحد منكم يريد أن يتزوج ابنتي هذه والمهر ريال واحد، إلى آخره، يريد أن يستحث الحاضرين. قال أحدهم: نعم أنا. قال: زوجتك ابنتي. قال: قبلت. وصار الزوج شاهدا بعد أن كان زوجا. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن هذا، لأنه لا عدة على المرأة، ولو طلقها الثاني أيضا كذلك، ما دام أنه لم يحصل دخول ولا خلوة، حتى لو توالت الطلقات من أزواج كثر فإنه لا عدة لهؤلاء الأزواج عليها. تفضل. لا، نقول الطلقة الأولى قد أبانتها وما أعقبها من طلقات متصلة أو منفصلة فهي على غير زوجها. لو طلق قال طالق فطالق، قلنا الطلقة الأولى بانت منك، فصارت الطلقة الثانية والثالثة إلى آخره ليست على زوجها بل على أجنبية. نعم، الطلقة الأولى هي التي تبين منه، حتى لو طلقها ثلاثا دفعة واحدة، كان قال مثلا طلقتك ثلاثا أو هي طالق ثلاثا، فإنما بانت منه بينونة صغرى بالأولى فقط، وما اتصل بهذه الأولى من طلقات فهو لغو لا عبرة به. وأما الظاهرية فيقولون أصلا طلاق الثلاث كله لغو، فلا يقع أصلا الطلاق، لا يقع الطلاق. وهذا فيه رد على من يقول إن شيخ الإسلام قد خالف اتفاق المسلمين في مسألة طلاق الثلاث، فشيخ الإسلام لا يقع طلاق الثلاث ثلاثا بل يجعلها واحدة، بناء على حديث ابن عباس في مسلم كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، صدرا من خلافة وخلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. ثم لما رأى عمر أن الناس قد تهاونوا في الطلاق رأى أن يمضيه عليهم فأمضاه، يعني جعله عليهم ثلاثا. فالجماهير أخذوا بآخر الأمرين من عمر، شيخ الإسلام أخذ بأول الأمرين من عمر وهو ما كان عليه أبو بكر وقبله النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك امتحن شيخ الإسلام في هذه المسألة مع أن المسألة فيها مندوحة. ثم إن الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم يقول طلاق الثلاث لا يقع أصلا وهو لغو لا عبرة به، ما يقع شيئا، لا يقع شيئا لأنه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال من طلق غير المدخول بها طلقة أو أكثر بانت منه بينونة صغرى فقط. نعم. قال رحمه الله ومن بان حملها، كذلك من بان حملها، وهذا استثناء من قوله في طهر نعم قد وطئ فيه، فلو جامعها في ذلك الطهر ثم حملت عرف أنها حامل في ذلك الطهر جاز أن يطلقها، يعني من ظهر حملها جاز أن يطلقها، ويكون طلاقها حينئذ لا يسمى ببدعة ولا سنة، طلاق مباح، ما نقول طلاق سنة ولا نقول طلاق بدعة، هو طلاق مباح. إذن يا إخوة صار عندنا الطلاق ثلاث أنواع من حيث السنة والبدعة: طلاق سني وهو أن يطلق الرجل زوجته التي قد دخل بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ولم يلحق تلك الطلقة بطلقة أخرى حتى تنقضي العدة. أما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها أكثر من طلقة، وهذا بدعي باعتبار العدد، أو أن يطلقها، طبعا عند علماء المذهب إذا طلقها ثلاثا هو محرم، أما اثنتان فهو مكروه، والصواب أن الثنتين أيضا تكون محرمة مثل الثلاث من حيث التحريم، أو يطلقها في حيض أو في نفاس أو في طهر قد جامعها فيه، أو يلحق تلك الطلقة بطلقة وما زالت في العدة، كل ذلك بدعة. أما النوع الثالث هو الطلاق الذي لا يسمى ببدعة ولا سنة، وهو أن يطلقها وهي صغيرة ليست ممن يحيض، أو آيسة قد عدمت الدم لا تحيض، إذا أن يطلق المرأة وهي لا تحيض إما لصغر أو إياس، هاتان حالتان. الثالثة لم يدخل بها بعد وألحقنا الخلوة أيضا ما خل بها. الرابعة من بان حملها، من بان حملها حتى وإن كانت حائضا، ما دام أنها حامل فله أن يطلقها ولا يكون بدعة ولا سنة. تفضل. وإليكم. الدم. أحسنتم. أما من نطلق عليها نحن في لهجتنا الدارجة الحورية وهي التي لا تحيض البتة، فهي ملحقة بمن؟ نعم بالصغيرة والآيسة، فلا سنة ولا بدعة في طلاقها. وأما من استخدمت دواء لرفع الحيض فهذه المرأة هي في الواقع ممن يحيض، فلا نقول طلاقها لا يسمى بدعة ولا سنة ما دام قد دخل بها ثم قد طهرت واستخدمت أدوات تمنع نزول الحيض وطال طهرها فلا يخلو إن كان قد وطئها في ذلك الطهر حرم عليه أن يطلقها وإن كان لم يجامعها في ذلك الطهر جاز أن يطلقها فهي إذن ملحقة بالمرأة التي تحيض يعني يلحقها الطلاق السني والطلاق البدعي والله أعلم تفضل شيخ صحيح هذا سؤال جيد يعني يقول هل يجوز للقاضي أن يجتهد فيوقع طلاق مثلا يجعل الطلاق بائنا باعتبار الزوج أو نحو ذلك الجواب نعم قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الطلقة الأولى هي المتحتمة من طلق زوجته ثلاثا فالطلقة الأولى هي المتحتمة شرعا لا يمكن أن نرفعها ما توفرت الشروط وأما أن نوقع الطلقتين التاليتين فهذا محض اجتهاد من باب السياسة الشرعية كما أن عمر رضي الله عنه جلد شارب الخمر 80 فالجلد المتحتم والمتعين 40 والأربعون التي أضافها عمر من قبيل السياسة الشرعية يعني قد يوقعها عمر على فلان ولا يوقعها على فلان من باب السياسة الشرعية فتكون من التغليظ في العقوبة وكذلك الطلاق فالطلقة الأولى هي المحسوبة شرعا وما زاد عليها فهذا مرده إلى القاضي إن رأى أن يوقعها حتى يرعوي الناس عن اللعب بالطلاق فنعم وهذا يرى ابن القيم أن اختيار عمر إنما كان من قبيل السياسة الشرعية لا من قبيل الحكم الذي يكون شرعيا لازما متعينا نعم نعم ولا يكون ناسخا أحسنتم هذا جيد لأنه لم ينسخ ما فعله عمر في أول الأمر يعني عمر رضي الله عنه تعامل مع الطلاقات في زمنه بتعاملين التعامل الأول هو أنه أوقع ما يوقعه الشارع وهو الطلقة الواحدة من طلق ثلاثا لا يلحق زوجته من هذه الطلقات إلا واحدة هذا هو الذي تعين شرعا فلما رأى أن الناس قد تساهلوا في هذا ويرتكبوا محرما بطلاقهم الثلاث رأى أن يجعل عليهم الطلقتين اللاحقتين من قبيل السياسة الشرعية وهذا رأي جميل جدا وحسن وهو الذي انتصر له ابن القيم في إعلام الموقعين والله أعلم نعم الجماهير على هذا ومنهم علماء المذهب يقع نعم يقع هناك استثناءات يسيرة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى نعم تفضل نعم صحيح نعم هذا عند الأصولين الأمر بالأمر وأمر الأمر بالأمر أمر عندما أمرنا الشارع أن نأمر أولادنا بالصلاة فهو أمر لأولادنا بأن يصلوا إذ الأمر بالأمر أمر نأمر لهم فقال مره فليراجعها وإذا أمر الوالد ولده فإنه يمتثل فهو يقول للأب مر ابنك أن يراجعها لو أمره عمر دون أن يأمر أن يسلم عمر بأن يأمر لكان أمر عمر وحده كافيا لأن نقول بوجوب المراجعة أو بالسنية بعض العلماء يرى الوجوب طبعا لكن حمل هذا على المراجعة حمل هذا على السنية لأنه من قبيل الأمر الذي بعد النهي لأن الإنسان إذا طلق زوجته الأصل أنها قد صارت في منأى عنه فكونه يؤمر بالمراجعة كأنه أمر بعد نهي كم نعم فنقول يعود يعني على ما كان عليه والأصل أن الشارع يحبذ التئام الزوجين وائتدامهما واتفاقهما وهكذا ولهذا الجمهور على أن المنطلق في زمن الحيض أنه يسن للزوج أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء يعني يراجعها حتى ولو كان يقصد طلاقها لا إذا لم يدخل بها فلا طلاق بدعي ولا سني إذا ما دخل بها ما عندنا مشكلة يطلقها وهي حائض لا إشكال أبدا لأنه لا طول في العدة حينئذ ما في عدة أصلا لكن الكلام على من دخل بها ثم طلقها في حيض، نقول قد أثمت وارتكبت محرما، والشارع قد استحب لك أو أوجب على القولين أن تراجعها. هي الآن في زمن الحيض مكسورة الخاطر، الشارع قال لك راجعها وهي في الحيض، ثم تبقى معك حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، يعني ما تطلقها في الطهر اللاحق لذلك الحيض، بل تطلقها في الطهر الذي يليه. نعم، بعض العلماء قال هذا عقوبة، وبعض العلماء قال هذا ليؤدم بينهما. إذا مكثت عندك هذه الفترة الطويلة وهي في حكم الزوجة، بل هي زوجة تتهيأ وتتزين إلى آخره، فحينئذ يكون في هذا مصلحة كبرى من ائتدام الزوجين. تفضل شيخ. لا، لا يشترط أن يدخل بها، لا بأس. يعني حتى لو قال الإنسان يا شيخ أنا قد جزمت وعزمت على أن أبتها أو على أن يعني أجعل هذا الطلاق إلى أن تنتهي العدة، لا حاجة لي فيها، قد وصلنا أنا وإياه إلى خط مسدود، نقول لكن الشارع أمرك إما أمر وجوب وإما استحباب بأن تراجعها وهي في ذلك الحيض، وتبقى عندك حتى تطهر ولا تنشئ شيئا، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم بعد ذلك أنت بالخيار، لأن الطلاق حينئذ سيكون عن قناعة تامة، إذ جعل لك الشارع ماذا؟ فرصة جديدة بأن تعود لك المرأة من جديد، وعادت إليك في زمنيها الطهر والحيض ثم الطهر الذي يليه، فبعد ذلك لن يطلق إلا عن قناعة تامة وكاملة. تفضل. تقصد أن هذا يصلح دليل لشيخ الإسلام مثلا؟ طبعا الجمهور ما التفتوا إلى هذا، الجمهور التفتوا إلى أن الزوجة التي طلقت الطلقة الأولى أو الثانية أن تلك الطلقة قد وقعت وانتهت، لكن أمره بمراجعتها لعله أن يمسكها فلا يطلقها طلاقا آخر. لكن شيخ الإسلام، نعم شيخ الإسلام رحمه الله، وظف هذا الحديث إن صح التعبير في ماذا؟ في عدم إيقاع الأولى، وهذا من أدلته، يعني يقول مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها، أي إن شاء أن يطلق الطلاق الشرعي فهذا وقته، أما الطلاق الأول الذي أوقعه فليس بشرعي وليس بشيء ولا عبرة به، وإنما ما دام أنه يريد الطلاق وحريص على الطلاق إذن لا بأس الآن يرجعها الرجعة اللغوية، يعيدها إلى بيته، لأن المرأة خرجت من البيت، فقال مره فليراجعها، أي فليعدها إلى بيته، تبقى معه حتى تتم تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم بعد ذلك إن شاء أن يطلقها الطلاق السني فعل. ومعلوم أن الطلاق السني بكم طلقة؟ سني بطلقة واحدة، أي كأنه لم يحتسب تلك الطلقة، وهذا من أدلة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد أفاض شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في ذكر الأدلة على عدم وقوع تلك الطلقة، شيخ العثيمين رحمه الله يرجح هذا أن الطلاق في الحيض لا يقع، وشيخ الشيخ بن باز يرجح هذا أن الطلاق لا، والمفتي العام الآن يرجح هذا أن الطلاق في زمن الحيض لا يقع. فيعني سبحان الله، شيخ الإسلام في زمنه حورب على هذه الفتوى وسجن وأوذي، واليوم يعني أفضل دولة في العالم تطبق الشريعة تفتي بما كان يفتي به شيخ الإسلام. هل كان يظن شيخ الإسلام أن يعود رأيه فينتشر هذا الانتشار الكبير ويصبح هو الفتوى الرسمية في أعظم دولة؟ ما أظنه كان يتوقع هذا البتة. فضل شيخ. نعم أحسنت، وبأمر نعم بأمر الدولة وبأمر الحاكم أن يؤخذ بمثل هذا القول، لأنه قد درس هذا من ناحية شرعية ودرس هذا من ناحية اجتماعية، والشيخ يمكن قد حضر شيئا من تلك الدورات، وكان من المسوغات التي ذكروها غير الأدلة الشرعية وهي الأصل أن في هذا التئام للأسرة وكذا، وما دام هناك مندوحة ومخرج شرعي وتعضده الأدلة فلما لا يكون هو المعمول به. نعم. نعم. نعم. الأولى في مثل هذه القضية أن يحيلها على غيره، يعني نعم، يعني القاضي، هذا السؤال لطيف، القاضي جاءته مسألة طلاق، السؤال يقول القاضي جاءته مسألة فيها طلاق امرأة حائض وهي آخر التطليقات، وهو يرجح ما ذهب إليه الأئمة الأربعة وجماهير الأمة من أن طلاق البدعي يقع وإن كان صاحبه آثما، فهل يوقع تلك الطلقة بناء على ما ترجح لديه وهو ممن قد تأهل للترجيح، أو يقضي بما ذهب إليه المفتي العام من عدم وقوع الطلاق؟ أنا أقول في مثل هذه المسائل التي يختلف فيها اجتهاد القاضي عما أمر به مثلا، له مخرج وهو أن يحيل القضية إلى غيره، مثل هل يقضي القاضي بعلمه ولا ما يقضي بعلمه، المسألة مشهورة عند القضاء ودائما يرددونها، المخرج سهل، أحل القضية إلى غيرك تخرج من الإشكال برمته، فلا أنت حكمت بعلمك ولا أنت حكمت بغير علمك، وهذه مسألة مهمة، فأي قضية تأتي إليك وأنت لا تريد فيها مخالفة فأحلها إلى غيرك. ستأتي هذه بالتفاصيل لأن الأذن قد حل، لكن كأن يكون قد علم في هذه المسألة علما، هل علمه في هذه المسألة يسوغ له أن يفتي أن يقضي بالعلم الذي قد سبق إليه أو يقضي بالبينات والقرائن ونحو ذلك؟ هذا محل النزاع. نعم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.